وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا يا رب يا رب يا رب وبا ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا فناداها من تحتها إذ جعل ربك تحتك سريا وهزي Yeah. وبرا بوالدتي يا رب يا رب يا رب ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم قول الحق فاعبدوه